بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، وإن تعليقي على هذه الندوة يتلخص في تأييد ما بينه الشيخان والتأكيد على ما ذكراه، وأن الواجب على الأمة العناية دائما بكل ما جاء في الشريعة والحرص الكامل على تنفيذ أوامر الله ورسوله والسير على منهج السلف الصالح في كل شيء. فالسعادة والنجاة والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة كل ذلك موقوف ومعلق على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه قولا وعملا وعقيدة والتواصي بذلك والتعاون في ذلك بين الحكام والمحكومين والعلماء والمتعلمين والعامة والخاصة. يجب التعاون في هذا كله، لأن الله يقول سبحانه في كتابه المبين: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا شك أن البدار بالنكاح والعناية بالنكاح والتأكيد على الشباب بذلك وتسهيل الطرق الموصلة إلى ذلك كل هذا من البر والتقوى. ولا شك أن التعويض عن هذا الأمر العظيم ووضع العراقيل والعقبات في سبيله يعتبر من الإثم والعدوان. والله يقول جل وعلا في سورة عظيمة قصيرة رتب عليها الربح والفلاح والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق يدخل فيه كل أنواع الحق وكل أفراد الحق. فالتواصي النكاح وتسهيل وسائله من التواصي بالحق، والتواصي بالصلاة والمحافظة عليها وأدائها في الجماعة من التواصي بالحق، والتواصي بالزكاة وأدائها كما شرع الله من التواصي بالحق، والتواصي بالصيام رمضان وحفظه وصيانته عما حرم الله من التواصي بالحق، والتواصي بالمبادرة بحج بيت الله الحرام مع الاستطاعة من التواصي بالحق، والتواصي ببر الوالدين وصلة الرحم من التواصي بالحق، والتواصي بالحذر مما حرم الله من الفواحش كالزنا والقمار والخمر وغير ذلك كله من التواصي بالحق. فالتواصي بالحق يشمل التواصي بفعل ما أمر الله والتواصي بترك ما نهى الله. ومن جملة ذلك موضوع الندوة، وهو ما يتعلق بالنكاح من جهة البدار به وتسهيل أسبابه من تخفيض المهور وتخفيض ما يتعلق بالولائم وعدم التكلف بذلك، ومن حث الشباب على البدار وحث الفتيات كذلك، والتواصي مع الآباء والأمهات والأقارب بذلك. وكل ما ذكره الشيخان أمر واضح، والمهم هو التنفيذ والعمل. هذا الذي جد في الناس من تأخير النكاح إلى الانتهاء من الدراسة، ثم بعد الدراسة يتوظف وتتوظف جارية، ثم متى يكون الزواج، ثم الطمع في المال، طمع البنت في المال وطمع أهلها في المال يجعلهم يؤخرون النكاح حرصا على ما يطمعون منها وما تدره عليهم من راتبها. وهكذا الشاب يزين له بعض زملائه أو بعض أعدائه في الحقيقة ونواب الشيطان في التأخير، وأن يتمتع بالفواحش والمحرمات، وأن يجعلها أول بدء سيره في هذه الدنيا، أن يتمتع بما حرم الله ويؤجل ما أحل الله، ويؤذي الناس بالمغادنات والتلفونات ما يقع في الأسواق وغير ذلك من البلاء بين الرجال والنساء. كل هذا من الآثار الخبيثة لما يقع من تأجيل النكاح، إما لأسباب شرعية وهو العدل، وإما لأسباب غير ذلك وما أكثرها. وإذا سهلت الأمور وانتدب العقلاء والأخيار في التسهيل في تخفيض المهور وتخفيض الولائم والحرص على التماس الشخص الصالح والبنت الصالحة، كان هذا من أعظم الأسباب في تزويج الشباب في وقت مبكر وتزويج الفتيات في ذلك. والتأخير لا وجه له، ولو استدان الإنسان ولو اقترض ولو استدان في هذا السبيل فالله جل وعلا سيعينه ويوفي عنه. يقول الله جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله الغنى. فجعل النكاح من أسباب الغنى، إن يكونوا فقراء يعني حين يتزوجون يغنيهم الله الغنى. فالزواج من أسباب الغنى يتسبب ويتسبب، فإذا صلح الحال بينهما تعاونا وحصل لهما ما يحصل به البلغة والكفاف. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إثلاثها أتلفه الله. أرده الإمام البخاري في الصحيح. فمن أخذ الأموال لقصد الوفاء والأداء ليستعين بذلك على الزواج أو حاجة أهله شرعية أو قضاء دينه أو ما أشبه ذلك عانه الله ويسر أمره وأتاح له من الأسباب ما لا يخطر بالبال. وإنما المصيبة سوء الظن بالله أو التقاعس والكسل والعجز وعدم المبالاة. وينبغي للأقارب وأهل الخير إذا عرفوا من الشخص العجز أن يعينوه ولو من الزكاة، إذا عرفوا أنه عاجز أن ينصحونه ويقولون تزوج ويساعدون من الزكاة. صرف الزكاة في هؤلاء من أفضل المصالح. وتعلمون ولعل كثيرا منكم يعرف المشروع الذي استثناه في مساعدة المتزوجين بمبلغ 25,000 ريال مما يحصل من أهل الخير من الزكوات وغيرها، نفع الله به جما غفيرا من الناس من زكاة إخوانهم. فالزكاة من مصارفها الفقير، والذي لا يستطيع الزواج فقير. فإذا عرف جيرانه عرف أقاربه أنه عاجز حطوه، ولا حرج ولا مشع ولا نقص عليه في ذلك. يدعونه ويقول: يا فلان تزوج بادر وحضرته، نحن مستعدون لمساعدتك إما قرا وإما مساعدة وعطية أو من الزكاة. هكذا ينبغي المؤمنين فيما بينهم في أي بلد وفي أي قبيلة، سواء كان في القرى والأنصار أو في البوادي، المقصود التعاون على هذا الخير العظيم وعلى هذا المشروع العظيم الذي سمعتم فوائده من تكثير الأمة وإثاث الفروج وغض الأبصار وإراحة الأمة من هذا الفساد في الأسواق والتلافلات وغير ذلك. الواجب أيها الإخوة في الله أن تكون هنا أذن صاغية وقلب واعي وهمة عالية في تنفيذ الأوامر والبذل بما يسر الله لكم. أي قيمة للمال؟ أي قيمة لهذا المال لك ما ينفع الناس؟ أي قيمة له؟ وش المال؟ كالحجر أو التراب، وش الفائدة منه إذا كان لا ينفع؟ إذا كان لا ينفع لا قيمة له، بل يضر أهله، نضرهم إذا بخلوا به ولم يؤدوا حقه ولم يخرجوا زكاته ولم يساعدوا فقيره ومحتاجه وقريبه. المسلمون إخوة، جسد واحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك بين أصابعه. أرده الشيخان الصحيحين. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق على صحته. أين التراحم هذا والتعاطف؟ وأنت تعلم أن فلان ولد عمك أو جارك فقير ولد بالزواج قد بلغ 20 أو 25 وأكثر، وعندك المال ما تساعده؟ أين الأخوة الإيمانية؟ أين العطف؟ أين المحبة؟ أين الجود والكرم؟ إذا كان ولا بد فأقل شيء من الزكاة. قاتل النفس لا تسمح بالمساعدة من صب المال، فأقل شيء الزكاة، يعطى من الزكاة ما يعينه على الزواج ولو كان بعيدا عنك، ولو كان ليس من أقاربه، ما تعرف حاله. ثم أمر آخر أشار إليه الشيخان: مسألة العناية بالزوج الصالح والفتاة الصالحة. الإنسان لا يستاهل في الفتاة ولا يستاهل الزوج، عن الآباء والأولياء يعنوا. الفتيات أمانات، أمانات عند أوليائهن وعلى رأسهم الأب، فالواجب أن تؤدى الأمانة في حق هؤلاء، فينظر لها ويختار لها ويحرص ويسأل حتى يجد الزوج المناسب. وليس من شرطه الكمال، قد يكون فيه نقص لكن قارب قبله، وينصح لها أيضا ويعينها على الموافقة على الزواج منه. ولا يكون همها يكون فلان ابن فلان وعنده وظيفة كبيرة وعنده مال كثير، فشاء في الناس الحرص على المال ويكون الزوج ذا وظيفة كبيرة وعنده مال. المهم يكون صالحا طيبا، وسوف يأتي الله بالمال. والله لا أحصي من تشكو زوجها من قلة صلاته ومن ثوبه الخمر، في هذه كلهنات لا نحصي من تقول إنه زوجونيه وأنا ما أعلم حاله، وأنا سكين خبيث بكل ساعات يأتيني سكران لا يصلي ويضربني ويوليني. يعني هذه بلية عظيمة في هذا العصر، بلية. نسأل الله الهداية والعفو والمسامحة. نسأل الله يهدي شبابنا وشبابنا جميعا. نسأل الله يهدي الشباب والشباب جميعا لما في رضاه، وأن يهدي الفتيات أيضا لما في رضاه. نسأل الله يهدي الجميع. لكن المقصود من هذا أن هذا أمر واقع، وأن على الأولياء يحرصوا على اختيار الزوج الصالح ولو كان فقيرا، ولو كان معروف بين الناس ما دام ظاهره الخير يكفي، ولو بذل الولي من ماله، ولو أعطاه من ماله، أو أوعز إلى أحد يعطيه وهو يعطي ذاك الوعد إليه حتى يساعدوه على الزواج. عمر رضي الله عنه لما تأيمت حفصة خطب لها الصديق، جاء إلى الصديق قال: لعلك هل لك حاجة في حفصة؟ جوبه إياه. فسكت الصديق، ثم ذهب إلى عثمان فقال: لك حاجة في حفصة؟ فقال: أمهلني. ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما حرج، من سيختار بنته يقول: يا فلان أنا عندي بنتي إذا كان لك قرابة، أو يوعز الإنسان يقول: يا فلان قل لفلان وأنت مساعد أيضا، أو سلفه وأنا أعطيك، أو كذا، من باب التعاون. ثم هذا ليس خاصا بالحاضرين، المقصود منكم أن تبلغ من وراءكم. إذا بلغ واحد 10 وراءه قالت الموعظة هذه تعم آلاف الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس يقول: فليبلغ الشاهد الغائب، فربما يبلغ الأوعى من سامع. فأنتم ينبغي لكم أن تبلغوا وأن تتعاونوا مع إخوانكم بهذا السبيل الطيب، وهو تسهيل أمور النكاح، تعديل زواج الشباب والفتاة. ولو كان كل منهما في الثانوي أو في المتوسط، ما دام بلغ حلم وعقل ما يعقل الرجال فهو ذو شهوة، قد يقع في الفواحش في شبابه، في أول شبابه، ثم يكره الزواج بعد ذلك، لأن يرى أن الزواج سوف يمنعه من هذا البلاء الذي وقع فيه، نسأل الله العافية. في البدار للزواج والحرص على الزواج أمر مطلوب. ثم أمر آخر قد وقع في بعض الناس، وقد يذاع في الإذاعة ويتكلم في بعض الناس وهو باطل، وكون الزوج والزوجة سوا في سن واحد أو متقاربين، لا، وهو لازم، ولو كانت الزوجة أكبر أو الزوج أكبر. من قال هذا؟ الرسول تزوج عائشة ومن تسعة وهو فوق الخمسين عليه الصلاة والسلام، الأمر فوق الخمسين، 53 سنة وهي من تسعة تزوجها، هل يكون ظالما لها أو أبوها ظالم لها؟ يرى البيت وأبوها راضي كلهم راضون بهذا الخير العظيم. وتزوج خديجة وهي بنت 40 وهو بنت 25 سنة قبل النبوة، تزوج خديجة لعقلها ودينها أخذها وهي بنت 40 وهو بنت 25 بينه وبينها 15 سنة ليش هالدعاسة خبيثة تقول كذا وكذا؟ لا بد يكون الزوج حول الزوجة في سن واحد أو متقدمة من طيبة على إذا جاء الزوج الصالح، ولو أنه أم 40 وهي أم 20 أو 15 ألا مصر لا شيء في هذا سواء كان فوقها أو في السن، المهم أن يكون صالحين، من الزوج صالحا وأن تكون صالحة ولا يضر ارتفاع السن بينهما، ينبغي أن يلاحظ هذا وأن يعرف العاقل هذا الشيء حتى يقنع بنته وأخته بهذا الشيء. ويجب على الإذاعة والتلفاز أن يجعلوا في هذا من يبصر الناس، ولا يجوز لهم أن يذيعوا ما يهتر الناس ويكسرهم عن الزواج بغير من هو في سنها وهي في سن. وهذا إن شاء الله سوف نعمل ما يلزم من جهته مع المسؤولين. وعليكم على كل منا جميعا يبذل وسع في هذا الشيء وينشر هذا الشيء، أن هذا غلط. كذلك أمر آخر وهو تعدد الزوجات، هناك الآن حرب لهذا الأمر من بعض الناس يتشبهون بالنصارى وغير النصارى ويعادون التعدد ويرون أن التعدد جريمة، يصرح بعضهم بأنه جريمة أعوذ بالله، يعني هذا من جملة جهل بالدين وعدم البصيرة. والتزوج مطلوب عند الحاجة إليه، الله يقول فانكحوا ما طاب من النساء مثنى وثلاث ورباع، أنه يتزوج عددا، الصحابة تزوجوا عددا، النبي معه تسعة أباح الله له تسعة أكثر من أربع عليه الصلاة والسلام، وأباح لنا أربع، أباح شرع لنا أربع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، الإنسان عنده مال عنده قوة، والواحدة لا تحسنه، الواحدة لا تحسنه إذا كان عنده قوة شهوة وعنده قدرة، المرأة يعتريها مرض، يعتريها الحيض، يعتريها النفاس، يعتريها أسباب أخرى، فإن ماذا يفعل؟ يجامعها في الدبور، يجامعها ويحايل، هذا محرم كله. فإذا كان دعت الحاجة إلى زوج ثانية أو ثالثة أو رابعة ينبغي يعاد ما دام يستطيع، ما دام يستطيع العدل يستطيع النفقة فالحمد لله. هؤلاء الذين يحاربون التعدد إنما يحاربون الدين، يدعون دين النصرانية نعوذ بالله، يحاربون الإسلام وما جاء بالإسلام. ثم أيضا إذا وجد المرأة نصف رجال ثاني ثنتين أو ثلث ثالث أو ربع، أي هذا أفضل لها؟ أو جلوسها في بيتها إلى أن تموت؟ نصف الرجال خير لها من قعدها في البيت، وثلث الرجال وربع كذلك في مصالح يعفها وينفق عليها قد تكون فقيرة ويحصل لها بذلك من الناس ما شاء الله، هو خير كله. ولو واجه لها ربع ليلة من أربع على خير عظيم، خير لها من بقائها في بيت أهلها عانسة ضعيفة تعتريها الأمراض والأوهام والأفكار السيئة. كم من امرأة أصابتها أمراض وأفكار سيئة بأسباب بقائها في البيت من دون زواج؟ ينبغي التفكير في هذا والحرص على هذا الأمر والتواصي من الآباء والإخوة والأقارب بالنصيحة لهؤلاء الذين يتساهلون في الزواج، يحبس بنته إلى وقت طويل أو يحبس ولده أو الولد يتكاسل. ينبغي التشجيع بكل ممكن على البدار بالزواج للرجال والنساء جميعا، وأن لا يؤجل إلى التخرج أو إلى كذا أو إلى كذا أو إلى يشتري فيلا ويرش سبحانه، وهو شر فيلا تملكها ولا شقة الاستئجار، عاش الناس يستأجر ويمرر بهذا. كل هذا من تخذيل الشيطان ومن أسباب أيضا أعداء الدين وأعداء الإسلام المخذلين. فالواجب على المسلمين ألا يتأثروا بهذا وأن يكونوا حربا لكل ما يخالف شرع الله، وأن يتواصوا بطاعة الله ورسوله والحرص على تنفيذ أوامر الله ورسوله في النكاح وغيره. صدق الله جميع التوفيق والهداية، وجزى الشيخين عن ندوتهما خيرا، وضعف لهما الأجر، ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والفقه في الدين والثبات عليه، ووفق ولاة الأمر لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وولى عليهم خيارهم وأصلح قادتهم، ورزقنا وإياكم التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.